فهو حلال له فلا فلا ضرر. لا حرام عليه أن يلبس بعد إحرامه، أن يلبس بعد إحرامه هذا حرام عليه. لا لا ما قصر هذا ترك واجب، تعدي الإحرام ناسين هذا ترك واجب، فيلزمه إلى بكر أن يعود إلى الميقات ليصلي ليأتي بما نسي، فإن لم يفعل فعليه هذا. إذا رجع أو أول شيء تعدى من طرف المركب، ثم رجع من طرف، وأحرم منه؟ ما في شيء، ما في شيء، نعم، نعم، ها؟ أبغى كذلك المجال في المراجع الأفضل، يعني بيجينا هذا، أصبر شوي، نعم. النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم من منع. ولكن لا يفتقر لوقت المنع حتى يهلك. عندنا فيه نسخة وهي أصح، لا يشعر. عندكم لا يشعر؟ ترى بالحاشي موجود. ولكن لا يشعر لوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين، أحدهما أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه، بل يكون إقلاعه تركا للفعل لأن ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم، وهو اختيار أبي حفص العقبري. والثاني أنه يكون حكمه حكم الفاعل بتركه لإقدامه على الفعل مع حلمه بتحريمه في وقته، لا سيما مع قرب الوقت. وهذا ظاهر المذهب. من صور ذلك ما إذا ومن صور المسألة ما إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع أنزع في الحال. فالمذهب أنه يفطر بذلك، ففي الكفارة روايتان، واختار أبو حفص أنه لا يفطر، ولا خلاف في أنه لا يأثم. لا عندنا شيء ولا خلاف، ما يخالفنا في أنه ولا خلاف في أنه لا يأثم إذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء البيت. ويبني بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو فلس. طيب إذن الآن فهمنا النوع الثاني أن يمنع من الفعل في وقت معين وهو يعلم، ثم يفعل هذا الفعل قبل وقت المنع ولا يشعر إلا والمنع قد حل. فهذا اختلف فيه أصحاب الإمام أحمد، فمنهم من جعله كالنوع الأول ليس فيه إثم ولا فدية لأنه حال إقدامه على الفعل كان الفعل مباحا له، ثم لما دخل وقت المنع خرج منه فورا. فهذا يقول أبو حفص العصبري ليس عليه شيء وجعله كالنوع الأول، وهذا أصح، هذا أصح. إنما يحصل التوقف فيما إذا فعله عن قرب، مثل أن يعلم أن الوقت قريب جدا وقت الفجر، يعني يعرف أنه إذا جامع ما يمكن ينتهي الجماع حتى يطلع الفجر. فهذا معناه أنه أقدم على فعل يتيقن أن بعضه سيكون في وقت ممنوع منه. فهنا قد نقول إنه يكون كالفاعل ولو أقلع في الحال. أما إذا كان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سينتهي قبل زمن المنع ولكن أخلف الواقع ظنه فخرج الفجر قبل أن يتم ثم نزع في الحال، فهذا لا شيء عليه قطعا، لا إثم ولا كفارة ولا خطر. يعني المذهب أن عليه الكفارة والقضاء، عليه الكفارة والقضاء. فلو استيقظ رجل في الليل وظن أنه مبكر وجامع زوجته وفي أثناء ذلك طلع الفجر يقول الآن إن بقيت فعليك الكفارة وإن نزعت فعليك الكفارة، ويقول غانم ماذا يقنع إذن؟ نعم مسكين. والصحيح أنه ليس عليه كفارة حينئذ ولا إثم، لأنه لم يقدم على الفعل وهو يعلم أن بعضه سيكون في وقت المنع. التعليم يقول لأن النزع جزء من الجماع، لأن النزع جزء من الجماع، فنقول نعم النزع جزء من الجماع، لكن هذا نزع ضروري، مش تسوي أيما أولى أن يبقى ولا ينزع؟ مع أنه لو بقي ما هو باقي كل النهار، لا بد من النزع، كونه ينزع مبكر أحسن من كونه يبقى له. واضح؟ لكن هذا أقيسة الفقهاء. أي نعم، حتى وإن كان ما استغرق وقت ولو كان لحظة، مع أن الغالب في مسألة الفجر خاصة الغالب أن إدراكه إلى هذا الحد الدقيق صعب جدا. هذا ليس كغروب الشمس يشوف الإنسان قرص شاهد ويغيب أو طلوع الشمس، هذا شيء يبدأ شيئا فشيئا، ولا أحد يدركه إدراكا كاملا إلا يعني إلا شيئا فشيئا. لا الساعة من بعلامة، الساعة من بعلامة، الساعة التقريب، ولأنها مؤقتة مضبوطة. في ناس يقولون لي في أطناف القصيم من البادية يقول حنا ما نلزم برمضان إلا عقوكم بنص ساعة. نعم ولا يا جماعة، قال ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أنتم نسمعكم تزنون وحنا نقدم الفطور السحور وناكل نشرب لين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كنانهم يا جماعة هذه الآن في كهرباء ما تدركون، قالوا حنا ما حولنا كهرباء ولا نشوف إلا الأفق. ولهذا دائما يكون علينا يقول احنا ما ننكر عليكم مر انكم تلزمون قبل الفجر، كيفكم ان شاء الله انزموا نصف الليل، ننكر عليكم الصلاة تصلون قبل الفجر، وفعلا شكوا هذا الينا، لكن قلنا وش ما ذكرنا، حتى لو قلنا لنا تصبروا قالوا ما نطيع، عندنا توقيت مقول ان امشوا عليه. ولا شك ان التقويم فيه تقديم 4 أو 5 دقائق أو أحيانا 10 دقائق، لكن عادي لنصف ساعة ما أظن. بعد التوقيت يعني بعد تقوم الفجر بالتوقيت صلي نصف ساعة، وبعد ما نصلي ونرجع نطلع على الصور الفجر سوي صلاة. إيه سوي تبين صحيح، إنه غريب يعني حقيقي غريب جدا. صحيح أحيانا إحنا أحيانا أنا أصلي هنا مع إنه نصلي في صلاة الفجر، ولا طلعت احيانا يلا اشوف الفجر على رؤوس الناس. اللي عندنا هذا مو بشيء، لكن احتجوا علي بانه عندهم فتوى مثل منين بانه يمشي على التوقيت وبذمه اللي موقف، ولكن مشكله. نعم انا بدي اشهد يعني كيف يعني هذا وانا اشهد بطبعي. اي ما هذه مشكلة الحين. بعضهم هذه الأشياء يعني بعد ما أذن يعني خذ غرض ثم يتم. إيه نعم نعم. نحن نذهب إلى المسجد نصلي ونصلي. إيه مشكلة. ثم نصلي ونرجع. على كل حال هذه مثل ما قال أحمد، لو أنها يعني شكل لها لجنة وتدرس دراسة حقيقية وقال لا لا عبرة بالتوبة. المسألة مسألة بالصلاة. أحب يعمل الفعل في وقت معين. وقت على أبعاد هذا. ما في. النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع، ولكن لا يستطر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل. الصواب لا يشعر، موجود عندكم في الأصل في الحاشية نطقة يشعر اكتبوا تحت بعدها صح يعني هي الصحيحة، ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين، أحدهما أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه، بل يكون إقلاعه فرقا للفعل لأن ابتداءه كان مباحا، حيث وقع قبل وقت التحريم، فهو اختيار أبي حفص العقبري. والثاني أن يكون حكمه حكم الفاعل بتركه لإقدامه عن الفعل مع علمه بالتحريم مع علمه بتحريمه في وقته لا سيما مع قرب الوقت. خذ يا ياسر خذ المكبر. قرب الوقت. وهذا ظاهر المذهب. ومن صور المسألة ما إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال. المذهب أنه يفطر بذلك وفي كفارة الولتان. واختار أبو حفص أنه لا يفطر ولا خلاف بأنه لا يأثم إذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء الليل. ويبني بعض الأصحاب وبنى بعض الأصحاب وبنى وبنى بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو أن النزع هل هو جزء من الجماع أو ليس من الجماع. وحكى في المسألة رواية آخر حكى يعني أحسن بعض الأصحاب يعني يقول بعض الأصحاب حكوا وبنى بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو أن هل هو جزء من الإجماع أو ليس من الإجماع. وحكى في المسألة يعني حكى بعض الأصحاب هنا وحكى في المسألة في روايتين. اختار شيخ تقي الدين أنه لا يكثر بالنزع في هذه الحالة ولا بالأكل ولا بغيره بناء على أنه إنما يتعلق به حكم وجوب الإمساك عن المفطرات بعد العلم بطلوع الفجر فلا يكون الواقع منها في حالة الطلوع محرما البتة كما قلنا في محظورات الإحرام أنها إنما تثبت بعد التلبس به. وقد روي عن أحمد ما يدل على ذلك فإنه قال إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى لا يشك أنه طلع قبل المسألة. فإنه قال فإنه إذا شك فإنه قال إذا شك فإنه قال أي لما محمد فإنه قال إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى لا يشك أنه طلع. وفي المسألة أحاديث وآثار كثيرة تدل على ذلك. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الأصح أن التحريم لا يثبت إلا بعد العلم بطلوع الفجر لأن الله قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما دام الفجر لم يتبين فالأكل والشرب والجماع كلها جائز. وإذا كان الإنسان عمل عملا أباحه له الشرع فإنه لا يمكن أن نلزمه بما يترتب على فاعل المحرم لأن حجته واضح. يقول أنا قد أذن لي الشارع في هذا الفعل ولم يتبين. ولهذا لو جامع امرأته في نهار رمضان وهو جاهل فلا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة على قول الراجح. أما حتى لو قلنا بأنه لا يعذر إذا فعل مفطرا بعد طلوع الفجر فإن الصحيح أن النزع ليس لا يلزم فيه شيء لأنه بين أمرين. إما أن يبقى مجامعا إلى الليل إلى الليل يعني مش بقول النزع فيه كفارة إن نزع ففيه كفارة وإن بقي ففيه كفارة شو بيقدر إلى الليل وهو على امرأته أيهما أولى الآن عندنا يعني على كلام هؤلاء رحمهم الله عندنا محذورات البقاء والنزع أيهما أخف أن طيب هل له مقدور ثالث سوى هذين الأمرين؟ ليس له مقدور ثالث. إذا كان ليس له مقدور ثالث سوى هذين الأمرين فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعه، وهو قد اتقى الله ما استطاع، فيقول إنما نزعت تخلصا من الإثم بالبقاء، فأنا مأمور بذلك، فكيف تلزمونني بالأمر بما أنا مأمور به؟ تلزمونني بالإثم، لا مو الإثم ما عليكم، تلزم بالقضاء وبالكفارة. فالصواب أن ذلك لا يلزمه شيء. ونظير هذا لو أن رجلا جامع امرأة أجنبية يظنها امرأته وهي نائمة، فاستيقظت أثناء الجماع وقالت يا فلان لست امرأتك، ماذا يصنع؟ إذا قلنا أن الجماع معناه أنه ينزع على وجه محرم، وإن بقي فهو أشد، إن بقي فهو أشد. نقول إذا نزع في هذه الحال فهذا هو طريق التخلص من المحرم، والتخلص من المحرم واجب، فكيف تجعلون هذا الذي قام بالواجب تجعلونه آثما أو تجعلونه كالمجانة؟ الصواب بلا ريب أن النزع ليس بجماع ولا يترتب عليه أحكام الجماع إذا نزع من حين علم بالتحريم، عرفتم؟ هذا إذا قلنا بأن من جامع بعد من جامع ثم تبين له أنه مجامع بعد طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة، نقول هذا النازع ليس عليه قضاء ولا كفارة، حتى على القول بأن الجماع بعد طلوع الفجر موجب للقضاء والكفارة. أما على ما احتاره شيخ الإسلام في مثلا من الأصل غير واردة، لأن الجماع نفسه مباح له حتى يتبين، مو حتى طلوع، حتى يتبين له الفجر، حتى يتبين له الفجر. نعم نعم. اي نعم، لا مو من الأئمة الكبار لكنه من العلماء المعتبر قولهم، هو صاحب إعراب القرآن، إعراب القرآن لأبي حفص الأكبري، هذا هو. نعم ها؟ كله من حنابلة، هذا على مذهب الحنابلة. يعني يؤذن قبل أن يتوقف، فبعض الناس يعني يقول ماذا من أذن يعني لا ينبغي أن يعني يقول أنا معه، فهل إذا يتوقف قبل أن يتوقف؟ إيه نعم، له نوت. ما أدري شيخ، لا يأتي إذا كان حالف يتوقف بقاء الليل. إيش؟ لا يأتي. إيه نعم، مش لا ما عليه ما هذا معنى، لا أتمنى لا بيس عليه بقاء الليل، لأن له باقي، أو إذا بقى الليل فالصائم يجوز له الأكل والشرب. نعم. ومنها إذا وقف امرأته فحارت في أثناء الوقت فنزل، هل يلزمه الكفارة؟ إذا قلنا يلزم المعذور، إذا قلنا يلزم المعذور تلزم، الأول عندي فيها نسختان، هل يلزمه الكفارة وهل تلزمه؟ أما الثاني إذا قلنا تلزم يتعين التأنيث. إيه صح، وإنما تلزم فعل مضمر متصل. نعم. هل يلزمه الكفارة إذا قلنا تلزم المعذور؟ فمن الأطفال من خرجها على النذر، هل هو جماع أو ترك الجماع؟ على أن النذر، على أن النذر. يا سيد خامس، سكوتك أقرار ولا؟ أجل إذا لم تعارف فمعناها النسختين سواء. طيب. من الأطفال من خرجها على أن النزع هل هو جماع أو ترك الجماع، ومنهم من خرجها على مسألة الصوم، والأمر أنه إن كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضها ثم وطئ وهو يخشى مفاجأة الحيض هو شبيه بمسألة الصوم، وإلا فلا كفارة، لأنه إنما تعلق به المنع بعد عدول الحيض وقد فرط الوقع حينئذ. وكذلك ينبغي أن يقال في الواقع في ليل الصيام أنه إن ظن بقاء الليل وأنه في مهلة منه لم يفطر، وإن خفي مقابلة الفجر أفطر لأنه أقدم على مكروه أو محرم ابتداء. مصطلحنا أنه لا شيء في هذا الحال، يعني لو جامع زوجته ولا طاهر ثم حارت في أثناء الجماع ونزع فلا شيء عليه، لأنه اتقى الله وفعل ما أمر به. نعم. لا فرق، لأن هذا وقت مباح. أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو مسلم. أنه متى؟ نسخة متى؟ خلوها نسخة، لأن إذا تصلح. أنه متى شرع؟ لأنه إذا شرع في فعل ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به، فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حينئذ، أم لا يباح لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما فيه؟ لا حراما. فيه لأصحابنا قولان، ومثال ذلك أن يقول لزوجته إن وطأتك فأنت طالق فلدى أو فأنت علي كظهر أمي، ومثل أن يعلم أنه متى أولد في هذا الوقت طلع عليه الفجر وهو مولد. فحكى الأصحاب في مسألة الطلاق والظهار روايتان بنوهما على على أن النزع هو جماع أو ليس بجماع. ورجح صاحب المولى التحريم في مسألة الطلاق والظهار على كلا القولين، أنه استمتاع بأجنبية وهو حرام، ولو كان لمس بدنها بشهوة فلم ولو كان لمس بدنها بشهوة فلمس الفرج بالفرج أولى بخلاف الصالح، فإنه لا يكفر إلا بالوقت، ويمكن منع كون النوع وقع. قال ويمكن منع كون النزع وقعا. قال فإن قيل فهذا إنما يحصل ضرورة ترك الوطن حرام. قلنا فإذا لم يمكن الوطن إلا بفعل محرم ضرورة وهو ترك حرام ضرورة إلا بفعل محرم حرم. حرم قلنا فإذا لم يمكن الوطء إلا بفعل محرم حرم ضرورة وهو ترك الحرام ضرورة ترك الحرام. لا وهو اشتبه عليه حرم ضرورة ترك الحرام، كما لو اختلط لحم الخنزير بلحم المباح لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير، أو اشتبهت ميتة لمباح. إذا اختلط بلحم الخنزير ولا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير حرم، وجب الاجتناب. أو اشتبهت ميتة لمذكاة فإن الجميع محرم. انتهى. عندنا محرم. طيب. هو المعنى لا يختلف. وليس هذا مطابقا لمسألتنا، فإن ابتداء الوضع هنا منفرد عن الحرام متميز عنه، لم يشتبه بحرام أو لم يختلط به. ولم يختلط به. فإذا انضم إلى ذلك أن النزع ترك للحرام لم يبقى ها هنا حرام، وأيضا فإن النزع هاهنا مقارن للبينونة للبينونة باللام كذا عندكم فإن النزع هاهنا مقارن للبينونة فيمكن النزع في تحريمه النزاع فيمكن النزاع يمكن النزاع في تحريمه كما وقع النزاع في ترك الأحكام الزوجية معه وأما الإيلاد فمقارن بشرط البينونة فإن قيل إن المقارن بالشرط كالمقارن المشروع على ما سبق تقريره في القاعدة التي قبلها توجه تحريمه أيضا وإلا فلا وأيضا فمن يقول النزع نزع من الجماع وأن الجماع عبارة عن الإيلاد والنزع يلتزم أن الطلاق والظهار إنما يقعان بعد النزع لا قبله فلا يحصل النزع في أجنبية ولا مظاهر منها ولا يقال يلزم على هذا أن لا يقصر الصائم بالإيلاد قبل غروب الشمس إذا نزع بعده لأن مفصرات الصائم لا تنحصر في الجماع وحده بل تحصل بأمور متعددة فيجوز أن يحصل في أحد جزء الجماع كما يحصل بالإنزال بالمباشرة ونحوه بخلاف الأحكام المترتبة على مسمى الوقت فإنها لا تخرج إلا بعد تمام مسمى الوقت. المهم من هذه أيضا المسألة الثانية إذا كان يعلم أنه إذا باشر الفعل المباح باشر المحرم فهل يحرم عليه أو لا؟ ذكر فيه الأصحاب قولين ومثاله ضرب لذلك مثالين. المثال الأول قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، فهنا إذا وطئها ستكون بائنا منه فإذا نزع فقد نزع بأجنبية منه، فإذا قلنا النزع جماع صار كأنه جامع امرأة أجنبية. وإذا قلنا العبرة في الابتداء وأن ابتداء الوطأ وهي مباحة له وليس النزع بجماع فإن هذا النزع لا يحرم عليه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لكن هذه المسألة أشد من المسألة السابقة، لأن المسألة السابقة جامع وهو لا يتيقن أنه لن ينزع إلا بعد التحريم، لأنه جامع قبل طلوع الفجر ويمكن أن يجامع وينزع قبل أن يطلع. أما هنا قال إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فإنه لا ينزع حتى إيش؟ حتى تحرم عليه وتكون بائنا منه. أو قال إن جامعتك فأنت عليك ظهر أمي، وهذا ظهار والمظاهر منها لا يجوز جماعه، فهل يجوز حينئذ أن يقدم على الجماع؟ إن أقدم عليه صار مظاهرا، وإن لم يقدم نقص أو فرط في حق الزوجة بالجماع. فهذا الرجل يقول الآن أنا مشكل، إن جامعت قلتم لي هذا حرام لأنك لن تنزع حتى يقع عليك الظهار، وإن تركت طالبتني الزوجة وأضررت بها، فماذا أصنع؟ يقول له أنت الذي جعلت نفسك في حرج، ليش تقول هالكلمة دي؟ لكن بعض الناس يبتلى فيقول. والصحيح بهذه المسألة أنه لا بأس أن يجامع، لا بأس أن يجامع، أولا لأننا نمنع أن يكون النزع جماعا بل هو جزء من الجماع، ثانيا أن نقول إنه لا يصدق الجماع الذي تترتب على الأحكام إلا بالجماع والنزع، إلا بالجماع والنزع، هذا هو المعروف. فيقال جامع زوجك ليس معنى أولج فقط بل لا بد من النزع. وسواء قلنا هذا أو هذا، وهذه بالحقيقة هذه التعليلات الفقهية تشبه جدل أهل الكلام في العقيدة، وإلا فإن القول الراجح بلا شك أن الرجل إذا لم يثبت التحريم بحقه إلا بعد الإيلاج فإن النزع تخلص من الحرام وليس فعلا الحرام، وبهذا نقول لا شيء عليه، لكن تكون المرأة مظاهرا منها بمجرد انفصاله بمجرد النزع. وتكون طالقا بمجرد النزع. لكن تعلمون أن الطلاق الثلاث على القول الراجح واحدة. هنا ها؟ لا إذا أولج ما يستمر ينزع. هنا النوع الرابع أن يتعمد الشروع في فعل المحرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرة أيضا. مباشرته فيها ضمير بمباشرته بمباشرته أيضا فمن توسط دارا مرطوبة ثم تاب وندم وأقل بالخروج منها أو طيب المحرم بدنه عامدا ثم تاب وشرع في غسله بيده قصدا لإزالته أو غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها وما أشبه ذلك. والكلام ها هنا في مقامين أحدهما هل تصح التوبة في هذه الحال ويزول الكفر بمجردها أم لا يزول حتى ينتقل عن ملابسة الفعل بالكلية. وفيه لأصحابنا وجهان. هنا نقف. نعم نعم عندنا وقف. طيب نعم بالنسبة للطيب طيب المحرم إذا سقط عليه طيب ولم يضعه هو قصدا بعد الإحرام فهل يجوز أن يغسله ويباشره أو لا؟ يجب أن يغسله. ومباشرته هنا ليس فيها شيء لأنه إنما باشره لإزالته لا لاستعماله. فإذا علق منه شيء بيده فلا حرج عليه لكن يزيل ما علق. هذا إذا سقط عنه عليه بدون قصد ولا فعل. إذن مباشرة الشيء المحرم للتخلص منه لا بأس بها كما مثلنا في الإحرام. وكما أن المستنجي يمس النجاسة بيده لكن لا من أجل مباشرة النجاسة ولكن من أجل إيش؟ إزالة النجاسة والتخلص منها. ولهذا نقول إن هذا العمل ليس حراما. وكذلك في الإحرام إذا توضأ الإنسان وقد طيب رأسه فسوف يمسح على رأسه وإذا مسح على رأسه فسوف يباشر الطيب. نقول هذا أيضا لا بأس به لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارق رأسه وهو محرم ومع ذلك فقد كان يتوضأ فقد كان يغتسل ويخلل رأسه بالماء. وهذا لا بد فيه من مباشرة الطيب ولكنه ليس مقصودا بخلاف الذي يضع الطيب على نفسه بعد الإحرام فهذا قاصد. الله أعلم. نعم أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرته أيضا فمن توسط دارا مرصوبة ثم شار ولبن وأخذ في الخروج منها أو طيب المحرم بدنه عامدا ثم تاب وشرع في غسله بيده قصد لإزالته أو غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها وما أشبه ذلك. والكلام هنا في مقامين أحدهما هل تصح التوبة في هذه الحال ويزول الإثم بمجردها أم لا يزول حتى ينتقل عن ملابسة الفعل بالكلية. وفيه لأصحابنا وجهان أحدهما وهو قول ابن عقيل أن توبته صاحبة ويزول عنه الإثم بمجردها ويكون تخلصه من الفعل طاعة وإن كان ملابسا له لأنه مأمور به فلا يكون معصية ولا يقال حمك الله ولا يقال من شروط التوبة الإقلاع ولم يوجد لأن هذا هو الإقلاع بعينه. وأيضا فالإقلاع إنما يشترط مع القدرة عليه دون العجز، كما لو تاب الغاصب وهو محبوس في الدار المعصومة أو توسط جمعا من الجرحى متعمدا ثم تاب، وقد علم أنه إن أقام قتل من هو عليه وإن انتقل قتل غيره، لكن هذا من محل النزاع أيضا. والوجه الثاني وهو قول أبي الخطاب أن حركات الغاصب ونحوه في جروحه ليست فروجه في خروجه صح في خروجه ليست طاعة ولا مأمورا بها، بل هي معصية، ولكنه يفعلها لدفع أكبر المعصيتين بأقلهما. وأبو الخطاب وإن قال ليست طاعة هو يقول لا إثم فيها، بل يقول بوجوبها وهو معنى الطاعة. وخرج بعض الأصحاب الخلاف في هذه المسألة على جواز خلافهم، في الإقدام على الوضع مسألة النوع الثالث. كذا عندكم؟ على جواز الخلاف في الإقدام. على جواز الإقدام. أو على الخلاف في جواز الإقدام. على الخلاف في جواز. يعني أنا حاط عندي لعل صواب مقوس على الخلاف في جواز الإقدام. الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في جواز الإقدام هذه. على خلاف في جواز الإقدام. هذا هو الصواب. إذن نقول على الخلاف في جواز الإقدام يشطب عليها ويقال لها كلام. وخرج بعض أصحاب الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في جواز الإقدام على الوضع في مسائل النوع الثالث. فإن قيل بجوازه لزم أن يكون الترك امتثالا من كل وجه فلا يكون معصية، وإن قيل لتحريمه لزم تحريم الترك هاهنا، وقد يفرق بالتحريم كما قال وقد بأن التحريم بأن التحريم نعم بأن التحريم وقد يفرق بأن التحريم ثم قال وهنا مستصحب وهنا مستصحب من الابتداء فلا يلزم من الجواز ثم الجواز هنا من هنا هنا طيب هل هذا التنبيه ما تضر بشرة من المنتبهين ويلزم من التحريم هناك التحريم ها هنا بطريقه. والمقام الثاني في الأحكام المترتبة على هذا الأصل وهي كثيرة. الصواب ما قاله المعطي رحمه الله أن حركاته هذه طاعة، لأنه لا يمكنه التخلص من هذا المحرم إلا بهذه الحركة، أليس كذلك؟ رجل سرق شيئا، سرق متاعا ثم تاب، والمتاع عندها الآن يجب عليه أن يوصله إلى صاحبه، فهل نقول إنه في حمله إلى صاحبه آثم؟ لا، نقول هو مطيع، وهذا هو غاية ما يقدر عليه ولا إثم عليه. فلو مات في هذا الحال لقلنا إن توبته صحيحة. لنا ها؟ لا، بس أبو الخطاب يقول ما يقول أنه فعل طاعة لذاتها. نعم، يجب عليه غسله. هي يعني هو مثلا لا تبجينا الأحكام المترتبة على هذا بيجينا. والمقام الثاني في الأحكام المترتبة على هذا الأصل وهي كثيرة، فمنها غسل الطيب، فمنها غسل الطيب بيده للمحرم. غسل الطيب للمحرم بيده تقديم تأخير. فمنها غسل الطيب للمحرم بيده يجوز، لأن ترك الطيب لا فعل له، لأنه ترك للتطيب نسخة، ويجوز للطيب سواء نسخة. يجوز لأن ترك التطيب لأنه لأنه نعم لأنه لأنه ترك للطيب أو للتطيب لأنه ترك للتطيب لا فعل له. ذكره الأصحاب واستدلوا بحديث الذي أحرم وهو مغنص بطيب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله عنه ولكن هذا كان جاهلا بالسكر فهو كمن تطيب بعد إحرامه ناسيا فإنه يغسله بغير خلاف. وخط كثير من الأصحاب كالقاضي وغيره السكن بالناس وهو مسعر لأن العامد بخلافه وهو متخرج عن خلاف السابق في كونه معصية. والصحيح التعميم لأن مباشرة الفعل إنما جاز ضرورة الخروج منه والمحرم لا ضرورة له بالغسل بيده. فلما أذن الشارع فيه دل على أن مباشرة الطيب بالغسل إزالته ومعالجته غير ممنوع. لكن مسألة الفدية المؤلف ما تعرض لها رحمه الله، والمعروف أن من تعمد التطيب فعليه فدية أذى، إما صدقة 3 أصواع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما صيام 3 أيام، وإما ذبح شاة توزع على الفقراء. هنا ومنها إذا تعمد المأموم سبق إمامه في ركوع أو سجود وقلنا لا تبطل الصلاة بمجرد تعمد السبق، فهل يجب عليه دعوه إلى متابعة الإمام أم لا؟ أطلق كثير من الأصحاب وجوب أكثر الأصحاب عندنا نسخة أطلق كثير من الأصحاب أكثر نعم أي صح نسينا القاعدة. أطلق كثير من الأصحاب وجوب العود من غير تفريط. المهم انتبهوا لقوله وقلنا لا تبطل الصلاة بمجرد تعمد السبق، لأن في هذا قولا هو الصحيح أن الإنسان إذا تعمد سبق إمامه بركوع أو سجود أو قيام أو قعود فإن صلاته تبطل لأنه فعل محرما. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. ومعلوم أن الإنسان إذا تعمد محرما في الصلاة فإنها تبطل. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن مجرد السبق إلى الركن عمدا يبطل الصلاة، لكن إذا قلنا بأنه لا يبطل وهو المذهب أن السبق إلى الركن لا يبطل فهل يلزمه العود؟ هذا كلام المؤلف الآن فيه. أطلق أكثر الأصحاب أطلق كثير من الأصحاب وجوب العود من غير تفريط بين العامد وغيره كما وردت روايات عن الأصحاب به كما وردت به الآثار عن الصحابة. هنا وفيه نسخة كما وردت به روايات عن الصحابة نسختان كما وردت به روايات عن الصحابة عمر وجوه وزي مسعود رضي الله عنه كعمر كما وردت به روايات عن الصحابة كعمر وجوه وزي مسعود رضي الله عنه. فطرق صاحب المحرر بين العامل وغيره وقال متى عاد العامل بطلت صلاته لأنه قد تعمد زيادة ركن ثاني عمدا وإنما يعود الشاهي والجاهل. وقد يقال إن عود العامد يتخرج على أن العود إنما هو قصر للفعل المنهي عنه الذي ارتكبه ورجوع عنه إلى متابعة الإمام واجبة فلا يكون منهيا عنه بل مأمورا به كالخروج وعندك خالد في النقص من عندنا بالراحة يصلح بل هو مأمور به وبل يكون مأمورا به نعم بل مأمور به كالخروج من الدار المغصوبة ونحوها على ما سبق. وقد يفرق بأن حقيقة السجود وضع الأعضاء المخصوصة على الأرض فإذا زيد هذا المقدار عمدا بطلت به الصلاة، وأما الهوي إليه والرفع منه فليس مما هي به، وإنما هما حدان له، فلا أثر لنية قطعهما بالرفع. فلا أثر لنية قطعهما. قطعهما قطعها شفوا أما الهوي إليه والرفع منه فليس من ماهيته، وإنما هما حدان له، فلا أثر من نية قطعها بالرفع. خلها نسخة قطعي، إحنا عندنا قطعهما، يعني فيها ثلاث نسخ الآن، فلا أثر من نية قطعه عندكم بالخطيات. وما مر منه ووجد لا يمكن رفعه وهو سجود تام فتقصر الصلاة من زيادته عمدا، وهذا قد يلزم منه أن السبق للركن عمدا في الصلاة. بالركن ولا للركن؟ وعندي أن السبق للركن باللام وأن بالباء، ولأن عندنا للركن أحسن. الفرق بين السبق للركن والسبق للركن، السبق للركن أن تصل إليه قبل الإيمان، والسبق به أن تفرغ منه قبل وصول الإمام إليه. مثال ذلك: سجدت قبل الإمام ثم سجد الإمام بعدك وأنت ساجد، نقول هذا سبق إلى الركن. سجدت ورفعت قبل أن يسجد، هذا سبق بالركن. وقد يلزم منه أن السبق للركن عمدا يمكن الصلاة، وقد قيل إنه موصوف عن أحمد. وعلى الوجه الآخر فيقال لما لحقه الإمام في هذا الركن سمع معه فيه بذلك. الصحيح في هذه المسألة أن يقال إن السبق إلى الركن عمدا مبطل للصلاة، فعليه أن يستأنف الصلاة من جديد، يعني يقطع صلاته هذه ويستأنف من جديد، حتى لو في آخر رفعة يستأنف من جديد. وأما إذا كان سهوا أو خطأ، سهوا نسي وسجد، أو خطأ سمع صوتا فظنه تكبير الإمام فسجد، فهنا نقول إن لحقه الإمام فيه فليستمر، وإن لم يلحق فليرجع ليأتي به بعد الإمام. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. الصحيح في هذه المسألة إذن أن نقول إذا سبق إلى الركن عمدا أجب بطل الصلاة، وسهوا أو خطأ أو غلطا إن وصله الإمام فلا يرجع، لأنه إذا رجع خالف الإمام، وهو إنما نقول برجوع إذا أجل المتابعة وقد حصلت الآن. وإن لم يلحقه الإمام فإنه يرجع ليأتي به بعده. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وسواء سبق بركن أو إلى ركن. حتى لو فرضنا سبق بركن ثم قام ثم سجد الإمام ثم قام فلا حاجة إلى أن يرجع، هذا إذا كان ساهيا أو غالطا أو جاهلا. وأما إذا كان متعمدا فالأمر فيه واضح. هنا لما التأخر فيقال نعم إن تأخر عمدا حتى فارق الإمام الركن فصلاته تبطل، وإن أدرك الإمام في ركن فلا تبطل صلاة. أي نعم ما تبطل الصلاة، لكن نقول هذا خلاف الأولى، لأنه ما تخلف بركن لو فرض، لكن لو رفع الإمام ثم بعد ركوعه قام قلنا هذا ظهرت المخالفة الواضحة هنا. إيه. هذه ينهون عن هذا لكن البخاري ما تقول الصلاة لأن كثير من أهل العلم يقول أنه إذا سلم الأولى انتهت الصلاة ولهذا المذهب في هذه المسألة يقولون أن صلاته لا تبطل لكن تنقلب نفلا تنقلب نفلا لأن النفل يخرج منه بتسليمة واحدة فتنقلب نفلا والصحيح أنها ما تنقلب نفلا لكن ينهى عن هذا الشيء. نعم ما تنعقد صلاة ما تنعقد نعم ولو ساهيا لأن هذا بسيط يرجع ويأتي بها بعده. إيه نعم يريد الصلاة لو لم يعلم إلا بعد أعاد الصلاة. نعم كيف السبق إلى واجب مثل مثل الاستشهاد الأول هذا قول بوجوده. إيه لكن إذا قام من السجود فقد قام من الركن إلى واجب. إيه نقول هو إذا سبق الإمام فهو إلى واجب وعلق الواجب المهم أن ينتقل من الركن قبل الإمام. ها قال الثاني والستون. إيه نعم الثاني والستون. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم صفحة 114 ماذا الصوت؟ نعم فيما ينعزل قبل العلم بالعزل في من؟ في من؟ العلم بالعزل المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك أو يقف عزله على علمه أم يقف عزله على علمه على روايتين وسواء في ذلك الوكيل وغيره والإذن للزوجة أو العبد فيما لا يملكانه والعبد لا والعبد لأنه قال فيما يملكانه فيما لا يملكانه فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي إذا وجد بعده نهي لم يعلمه مخرج على الوكيل ذكره القاضي وكذلك إذن المرتهن للراهن في التصرف إذا منع منه قبل تصرف الراهن ولم يعلم. ومن الأصحاب من فرق بين الوكيل وغيره ودخل في هذا صور فمنها الحاكم إذا قيل من يقال الآن في مثلا من ينعزل بالعزل بموت أو غيره هل يشترط لانعزاله أن يعلم بذلك أو لا؟ فالوكيل مثلا ينعزل بفسخ الموكل إذا وكلتك تبيع هذا الشيء ثم عزلتك وقلت لا تبيعه أو شهدت أنني قد عزلتك فهل تنعزل وإن لم تعلم أو لا تنعزل حتى يبلغك العزل؟ واضح؟ كذلك الزوجة مثلا الزوجة لي أن أمنعها أن لا تخرج من البيت إلا بإذن فإذا أذنت ولم تعلم هل يرتفع عنها النهي أو نقول لا يرتفع حتى تعلم؟ قلت مثلا لها إن خرجت من البيت فأنت طالق إن خرجت من البيت بلا إذن فأنت طالق ثم ذهبت ولم تخرج وبعد يوم يومين خرجت وكنت قد أذنت لها بعد نصف يوم بالخروج لكنها ما علمت هل تطلق أو لا تطلق؟ في روايتان رواية يقول لا تطلق لأنها خرجت بعد الإذن ورواية يقول فيها تطلق لأنها خرجت وهي معتقدة أنها مخالفة للزوج مخالفة للزوج. الوكيل وكلت شخصا يبيع هذا البيت فذهب الرجل على أنه وكيل ثم بعد يوم عزلته ثم باع البيت بعد يومين قبل أن يعلم بعزله فهل بيعه البيت صحيح؟ على الروايتين إن قلنا إنه لا ينعزل حتى يعلم فالبيع صحيح، وإن قلنا ينعزل وإن لم يعلم فالبيع غير صحيح. واضح؟ طيب. منها ايش الصحيح من هذا؟ والله فيه تفصيل، فيه تفصيل يمكن يتبين بالمسائل اللي ذكر. منها الحاكم إذا قيل بانعزاله قال القاضي وأبو الخطاب فيه الخلاف الذي في الوكيل، وفي التلخيص لا ينعزل، وفي التلخيص، وفي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف، ورجحه شيخ تقي الدين لأن في ولايته حقا لله، وإن قيل إنه وكيل فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة. قال هذا هو المنصوص. وهذا أحسن. قال وهذا هو المنصوص عن أحمد. وأيضا فإن ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من عموم العقود والفسوخ، فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم بخلاف الوكالة. وهذا لا شك فيه، مسألة الحاكم الصحيح أنه لا ينعزل حتى يعلم بالعزل، حتى يعلم بالعزل، لأننا لو قلنا أنه ينعزل قبل العلم بالعزل وتأخر علمه ترتب على ذلك مفاسد كثيرة، قد يكون حكم بصحة نكاح أو بكسر امرأة أو بموت مفقود أو بملك مدع أو غير ذلك. فإذا قلنا ينعزل معناه كل هذه الأحكام لغت. مثال ذلك صدر قرار من الوزارة العدل بعزل فلان عن القضاء، ولم يصل القرار إلا بعد 10 أيام ولم يعلم الرجل. في العشرة هذه أمضى أحكاما كثيرة بين المسلمين. إذا قلنا بأنه ينعزل قبل العلم معنى كل الأحكام هذه ألغيت، وقد يترتب عليها دماء وفروض وأموال عظيمة. وإذا قلنا لا ينعزل إلا بالعزل قلنا هذه الأحكام إيش نافذة ولا ينعزل حتى يبلغه العزل. وهذا الذي وهذا هو الصحيح أنه لا ينعزل حتى يبلغه العزل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أولا قال لأن الولاية يعني ولاية الحكم بين الناس فيها شائبة حق لله عز وجل، يعني ليس السلطان اللي هو رئيس الدولة يوكل القاضي وكالة محضة كتوكيله أن يبيع بيته مثلا أولا، لكن يوكله أن يقضي بين الناس. والقضاء بين الناس رتبة شرعية بتنصيب الله عز وجل، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، ففيها شائبة حق لله. ثانيا أنه يترتب على القول بالعزل قبل العلم يترتب إيش مفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة، لأن هذا حكم بين الناس في المدة التي بين عزله وبين علمه بالعزل، ومعلوم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا. إذن الصواب في هذه المسألة أن الحاكم لا ينعزل إلا بعلمه حتى يبلغ العزل. نعم. ومنها عقود المشاركة كالشركة والمضاربة، المشهور أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة، وقد ذكرنا عن ابن عقيل فيما سبق في المضاربة أنها لا تنفسخ بفسخ المضاري حتى يعلم رب المال. وهذا هو الصحيح. الصحيح أيضا أن عقود المشاركات مر علينا أنها عقود جائزة ولا لازمة؟ لا جائزة، جائزة إلا المثقات والمزارعة كلها جائزة. يجوز أني بعد أن أشاركك عقودات والله أنا ما جازت لي الشركة لنفسها، لنا أن نفسها. فإذا فسخت الشركة قبل وتصرف الشريك قبل أن يعلم بفسخ الشركة هل ينفذ التصرف أو لا ينفذ؟ المذهب أنه لا ينفذ لأنه لا يشرط العلم. والقول الثاني أنه ينفذ لأن الأصل بقاء الشركة. مثال ذلك أنا وأنت شريك شركة، من جملة الشركة بيننا عقارات، ففسخت الشركة وقبل أن تعلم بفسخ الشركة بعت هذا العقار المشترك، بعت هذا العقار المشترك. المذهب أن البيع صحيح بالنسبة لنصيبك، فاسد بالنسبة لنصيبي، وحينئذ يتشقف المبيع على من؟ على المشتري. المشتري يقول ما فيه مال إلا نصفه مثلا، نقول لك الخيار، إنما الآن فوتنا حق المشتري ولا لا؟ فوتنا حق المشتري من نصف المبيع لأنه صار بعد عزل الشريك. القول الثاني أنه لا ينعزل حتى يعلم، وبناء على هذا القول يكون البيع نافذا، يكون البيع نافذا وصحيحا، لا ينفسخ منه لا بعضه ولا كله. وكذلك نقول في المضاربة، المضاربة إذا فسخها المضارب فإنها لا تنفسخ حتى يعلم رب المال، وكذلك إذا فسخ رب المال لا تنفسخ حتى يعلم المضارب، وذلك لأن فسخها يتضمن ضررا، يتضمن ضررا على المضارب مثلا وعلى من وقع التصرف معه من مشتر أو مستأجر أو نحو ذلك. نعم. ومنها الوديعه، وقد ذكر القاضي في مواضيع كثيره من خلافه ان للمودع فسخها بالقول في غيبه المودع، وتنفسخ قبل علم المودع بالفسخ. ها؟ الموكل زياده؟ انا عندي لان للمودع فسخها بالقول في غيبه المودع. لا اشتبه عليه الموقع، لأن المودع وكيل مهم موقع. وتنفسه قبل علم المودع بالفسخ، وتبقى في يده أمانة، فمن أطاع تضيح إلى بيته ثوبا لغيره. ثم إنه ذكر في مسألة الوكالة أن الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول، وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها، أو بأن يتعدى المودع فيها. فلو قال المودع بحضرة من رب الوديعة بمحضرة، عندكم بحضرة؟ وأنت يا عبد الرحمن بحضرة من رب الوديعة في غيبته فسخت الوديعة، أو أزلت نفسها عنها، أو أزلت نفسي عنها لم تنفسخ قبل أن يصل إلى صاحبها ولم يضمنها، قبل أن تصل. تصل عندك قبل أن تصل إلى صاحبها ولم يضمنها. فأما أن يكون هذا تفريقا بين فإما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع، أو يكون اختلافا منه في المسألة، والأول أو يكون اختلافا منه في المسألة. اختلافا عندك كل خلافا؟ اختلافا. أو يكون اختلافا منه في المسألة، والأول أشبه، لأن فسخ المودع إخراج للمودع عن الاستحفاظ وهو يملكه، وأما المودع فليس له فيها تصرف سوى الإمساك والحفظ، فلا يصح أن يرفعه من مع وجوده. ويلتحق بهذا القاعدة الثالثة والستون يستثنى من المذهب في مسألة العزل لو وكل شخصا في القصاص، من شخص ثم عزله، أي عزل الموكل الوكيل، فاقتص قبل أن يعلم بالعزل، فلا ضمان عليهما، لا على الموكل ولا على الوكيل. واضح؟ ها؟ واضح ولا لا؟ طيب، يعني رجل له قصاص على جانب سواء في النفس أو فيما دونها، فتوكل شخص آخر قال قد وكلتك أن تقتص لي من فلان، وليكن قتلا، ثم انصرف. فقيل للموكل لعلك تسمح عن هذا الذي تستحق قتله، اسمح بمن عفا واصفه رجل الله ورقب في ذلك. فقال أشهدكم أني قد عفوت عنه، أني قد عفوت. ولكن الوكيل لم يعلم بهذا فاقتص منه، فإنه لا ضمان عليه على الوكيل، مع أنه قتل بعد فس الوكالة، فقتل نفسا معصومة، لأنه لما عفى عنه صار معصوما. لكن يقولون لا قصاص عليه. أما الموكل الذي عفى فلا قصاص عليه لأنه محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. وأما الثاني فلأنه معذور، فلأنه معذور فلا شيء عليه. وهذا يدل على القول الراجح، وهو أنه لا ينعزل قبل العلم بالعزل. نعم طيب، لو تحب هذا القاعدة 63 ها ايش هذا لكن حق كل مسألة يا شيخ ما ينعزل إلا بالعلم. ها أقول كل مسألة يعني. إيه نعم نعم. القاعدة 63 وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به. نعم. وهي أن من ما قال 63 طيب المهم أنها قاعدة مستقلة، هو حط قاعدة أخرى لأنها تابعة، ما عدها لأنها تابعة. لكن شوف القاعدة اللي بعدها، قال 64 القاعدة الرابعة قال 64 نعم. المطبوعة هنا ونلتحق بهذه القاعدة، انتهت القاعدة. لا بهذه القاعدة، القاعدة هذه وضعها في عمل مستقل. إنك هي الفاعل، هي فاعل التحق. القاعدة 63 وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به، ويندرج تحت ذلك المسائل، منها الطلاق ومنها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ. ومنها الخلع فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه وأنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ كالإقالة. عند الصد صد لا ما عند الصد عند زيادة الظهر مش اللي عندي طيب ولا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق كالإقالة. عندك زيادة مكرر بأن سواء قيل هو فسخ أو طلاق. شوف عندك فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب إلى قولك أو طلاق، كل هذا زائد مكرر. لا أو طلاق ولا نوجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ كالإقالة. هذا ما انتهى الوقت. ها؟ هي المذهب إنه فسخ. إذا عندك والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 63، وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به، ويندرج تحت ذلك مسائل منها الطلاق ومنها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء. منها الطلاق، فيجوز للإنسان أن يطلق زوجته وإن لم تعلم، يجوز أن يطلقها وإن لم تعلم، فيقول مثلا زوجتي طالق ويشهد اثنين، أو يقول زوجتي طالق بدون إشهاد، أو يكتب ذلك بخطه سواء علمت أم لم تعلم. لماذا؟ لأن رضاها ليس بشرط، فإذا كان رضاها ليس بشرط فلا فائدة أو فلا ضرورة إلى علمها بذلك. ومنها أيضا الخلع. ومنها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ كالإقالة. ما عدلته؟ لا حتى مخطوط منه بواحد، بس خلوا قلم أسود ما يكأسم ولا أولاد الرصاص أحسن. ليش؟ شون؟ والصحيح خلافه، لأن فسخ البيع اللازم لا يستقل به أحد المتبايعين بخلاف النكاح، فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق. ومنها العتق، ولو كان على مال نحو. أنتم هنا الإقالة لا يمكن أن يستقل بها الأجنبي، يعني لو علمت أن زيدا باع على عمرو ملكة، وذهبت إلى زيد البائع وقلت علمت أنك بعت على عمرو ملكك، وعمرو الآن ما عنده فلوس يتعب أقله، فقال أقلته، تصح الإقالة ولا لا؟ ما تصح. ليش؟ لأن الإقالة، لأن عقد البيع لازم من الطرفين البائع والمشتري، بخلاف النكاح فإنه لازم من قبل الزوجة، لا يمكنها أن تفسخ، جائز من قبل الزوج. فإذا جاء رجل واتفق مع الزوج الذي يكون الذي الفراق في حقه جائز، اتفق معه على أن يفارق فلانة، فلا بأس. مثل أنا عرفت أن هذا الرجل مؤذي لزوجته ومتعب له، والزوجة تستحي أن تطلب منه الطلاق، أو قد لا تستحي لكن ليس عندها مال فامتنعت من طلب الطلاق، فذهب رجل محسن إلى الزوج قال له: أنت الآن أريد منك أن تطلق زوجتك أو تخلعها، وأنا أعطيك من المال كذا وكذا، فوافق الزوج، فإن هذا جاء ولا بأس، لأن الحق لمن؟ للزوج. ولكن مع استقامة الحال يحرم على أحد من الناس أن يطلب الخلع من الزوج، لما في ذلك من الاعتداء على حق الزوج والزوجة، يعني إذا كان حال مستقيمة فهذا أشد من البيع على بيع المسلم. واضح؟ طيب، وإذا طلب شخص المخالعة ليتزوجها فهذا أشد وأعظم، لا سيما مع استقامة الحال، هذا أعظم والعياذ بالله وأشد. وهذه قد تقع من بعض الناس، يكون تعلق قلبه بامرأة وهي مع زوجها مستقيمة الحال أو غير مستقيمة، فيذهب إلى الزوج ويعطيه مالا ليخلع زوجته من أجل أن يتزوج يتزوج هذه المرأة، وهذا لا شك أنه منكر. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فما ذلك بمن يحاول أن يفسخ عقد النكاح ليتزوج المرأة. نعم. ومنها العتق، ولو كان على مال نحو أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. ومنها فسخ المعتقة تحت عبد، ومنها فسخ المبيع. إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، فقال أعتقته، لمن يكون الولاء؟ لمن دفع الثمن. لمن دفع الثمن. أما لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه فالولاء للمعتق للسيد الأول، لأنه ما قال عني. نعم. ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلس، وكذلك الإجارة. لا عندنا اعتقاد نصف يعني. نعم. ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلس، وكذلك الإجارة. ومنها فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر وقد سبقت. ومنها الفسخ بالخيار، يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين. وخرج أبو الخطاب فيها وجها آخر أنه لا ينفسخ فيه. فيه ولا فيها؟ نصة. خليها نصة لأن معنى ما يحصل كثيرا. وخرج أبو الخطاب فيها وجها آخر أنه لا ينفسخ إلا أن يبلغه في المدة من عزل الوكيل، وفيه نظر، فإن من له الخيار يتصرف بالفسخ لنفسه. وهذه الفسوخ على ضربين، أحدهما ما هو مجمع على ثبوت أصل الفسخ به فلا يتوقف الفسخ به على حاكم كسائر ما ذكرنا، والثاني ما هو مختلف فيه كالفسخ بالعنة والعيوب في الزوج وغيبته ونحو ذلك، فيفتقر إلى حكم حاكم لأنها أمور اجتهادية. فإن كان الخلاف ضعيفا يسوغ نقض الحكم به لم يفتقر الفسخ به إلى حكم حاكم، ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس على ذلك ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس سلعته. بائع المفلس على ذلك أخذ بائع المفلس ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس سلعته إذا وجدها بعينها. وفيه وجهان بناء على نقض الحكم بناء على نقض الحكم بخلافه. لا فيه بناء ما عندكم بناء على نقض الحكم بخلافه. والمنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد أنه له ذلك. وكذلك تزوج امرأة مفقود، فإن في توقف فسخ نكاحها عن الحاكم روايتين. قال في رواية ابن منصور تتزوج وإن لم تأتي السلطان، وأحب أن تأتيه، ولعله رأى الحكم بخلافه لا يسوغ، لأنه إجماع عمر والصحابة. ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حاكم. وشيخ الإسلام رحمه الله قال هذا القول لكن بشرط أن يتفق الطرفان عليه، فإن اختلف بأن قال أحدهما أنت لا تملك الفسخ فلا بد من الرجوع إلى الحاكم. يعني مثلا لو ادعت المرأة أن في زوجها عيبا وأرادت فسخ النكاح منه، فهنا إن وافق الزوج وقال نعم أنا في العيب الفلاني فلها أن تفسخ ولا حاجة للحاكم، لأنها لو ذهبت إلى الحاكم فسوف يحكم بفسخ البيض النكاح. وأما إذا خالف وقال أبدا ما في عيب، أو قال إن هذا عيب لا تستحقين به الفسخ، لا تستحقين به الفسخ، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى الحاكم. وما ذهب إلى شيخ الإسلام أصح. فالآن نحن عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون المسألة بأن يكون استحقاق الفسخ بإجماع العلماء، فهذا لا يفتقر إلى حاكم، فلمن له الفسخ أن يفسخ سواء وصلت إلى القاضي أو ما وصلت. الثاني أن يكون الخلاف ضعيفا، الخلاف ضعيفا ينقض الحكم به، فهذا فيه خلاف ولكن الراجح أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم. فالخلاف بعدم الحكم في الفسخ ضعيف فينقض الحكم، يعني لو حكم بعدم الفسخ فإنه ينقض حكمه لمخالفة الحديث. مثلا كالرجل الذي وجد عين ماله عند شخص قد أفلح، لو حكم حاكم بأنه ليس أحق بها من غيره فإنه ينقض حكمه لأنه مخالف للنص. فإذا وجد بائع المفلس عين ماله عنده فله أخذه بدون حكم حاكم. لماذا؟ لأن حكم الحاكم لو فرض أنه حكم بخلاف ذلك ينقض. طيب الحالة الثالثة ما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن جميع الفسوخ لا تحتاج إلى حاكم، لكن بشرط أن يتفق عليها إيش الطرفان، فإن حصل النزاع فلا بد من الحاكم ليحصل بينهم. نعم 65 مش أخذ بائع المفلس في العتبة أخذوا ويتخلى على ذلك أخذوا بائع المفلس في العتبة وش عندك؟ ويتخرج على ذلك أخذ سلعته يصلح. نعم. القاعدة الخامسة والستون، وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه. وفيها الخلاف أيضا، ويندرج تحتها صور منها لو باع ملك. طيب، من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه. الصورة مفهومة؟ ها؟ باع شيئا يظن أنه لا يملكه فتبين أنه ملك، مثل باع سيارة ابن عمه ظانا أن ابن عمه موجود، فتبين أن ابن عمه قد مات قبل البيع، والذي يرثه هذا الذي باع السيارة. هذه المسألة. نعم. ويندرج تحتها صور منها فيها خلاف أيضا. وش الخلاف؟ هل ينفذ تصرفه أو لا ينفذ؟ الذين يقول لا ينفذ يقول لأنه تصرف قبل أن يعلم أنه آل ملكها إليه، والذي يقول إنه ينفذ يقولون إنه تصرف في أمر تبين أنه ملكه. هنا منها لو باع ملك أبيه بغير إذنه ثم تبين أن أباه كان لا بخميل عندنا ثم تبين أن أباه كان قد مات ولا وارث له ولا وارث له، وفي صحة سواه له سواه زيادة سواه لا ناقص عندكم الحقوها ولا مالك ولا وارث له سواه وارث له سواه. وفي صحة تصرفه وجهان ويقال روايتان، ومنها لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته. وشلون؟ مش بعد؟ لا لا غلط. هذه مسألة ثانية. هذه مسألة ثانية. ومنها لو طلق مسألة ثانية. لا عدل. اكتب أحدهما اكتب عليها. وقيل روايتان. روايتان. وقيل روايته نعم. لا لا اكتب على احد ها هو يقال مثلا احدهما مطلق على احد ايه اكتب ومنها منها لو طلق امرأة يظنها اجنبية فتبينت زوجته. ففي طيب ما الفرق بين وجهان وروايتان؟ وجهان للأصحاب يعني لأتباع الإمام أحمد، روايتان يعني عن الإمام أحمد. نعم. لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته. ففي وقوع الطلاق روايتان، وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا. قال القاضي إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يضطرد مع العلم به. نعم ولا يضطرد طب نذهب أنه يقع الطلاق. امرأة طلق امرأة يظنها أجنبية، قال أنت طالق، وهو يظنها أنها امرأة لي، فتبين أنها امرأته فإنها تطلق لأنه واجهها بالطلاق. وبعض الأصحاب كما رأيتم دناها على أنه هل تشترط نية الطلاق فيما هو صريح أو لا تشترط، ولكن بينهما فرق في الواقع، لأن القائلين بأنه تشترط نية الطلاق يعلمون أن المحل قابل للطلاق لكن لما لم ينهي لم يقع، أما هنا فهو يظن أن المحل غير قابل لأنه يظنها أجنبية، فبينهما فرق. لكن الذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، لأنه لو علم أنها امرأته لم يطلقها. فإذا قال قائل إذن يكون كلامه عبثا، قلنا نعم يكون كلامه عبثا وليكن، أما أن نفرق بينه وبين زوجته وقد يكون هذه الطلقة هي الأخيرة وهو لا يظن أنها زوجته بل يظن أنها أجنبية، وربما يغضب بعض الناس ويطلق غير امرأته لكن يعلم أنها غير امرأته. يقال إن رجلا طلق امرأته فصاحت المرأة في البيت، وكان لهم جيران، فأجلت المرأة الجار وقالت يا أبو فلان كيف تطلق أم عيالك وكيف تقول؟ قال وأنت طالق على شو زوجك. نعم، فهذا الرجل من شدة الغضب طلق المرأة الثانية تعليقا، لكن علق الطلاق يعني تورع جزاه الله خير على شر الزوجة. نعم هي الخامسة يعني أنا وشيف لا نهل سمت أنا أن واحد توفي قريبا الله أقول له، لكن هذا يجلس أشد. نعم. ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة فإذا هي مآمته. هيه. ومنها لو طلق امرأة يظنها. وش الثاني؟ ايه عجيب. لا ومنها ايضا. اشكر الثاني. ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة فإذا هي أمته، وفيها الخلاف أيضا. ونص أحمد على ذلك. وفي المغني احتمال بالتفريق لأن هذا يقال كثيرا في الطريق ولا يراد به العتق، وهذا مع إطلاق القصد، فأما إن قصد به المدح بالعفة ونحوها فليست من المسألة بشيء. ويتنزل الخلاف في هذا على أن الرضا بغير المعلوم هل هو رضا معتبر، والأظهر عدم اعتباره. صحيح، هذا هو الأظهر. كيف؟ وما فيه؟ وشلون؟ ليست من المسألة في شيء، فهذا؟ إيه؟ عندنا بشيء. ليست من المسألة في شيء، خلص إشارة يعني ما هي الثقة؟ يعني احنا عندنا بالباء بدل في لا عندك احسن، قال من عندك احسن، احنا قال لست منه في شيء، انما الباء تصلح. نعم الرضا بغير المعلوم هل هو رضا معتبر ولا اخر عدم اعتباره؟ اي نعم، الرضا بغير المعلوم طلق امراه يظنها اجنبيه، يظنها اجنبيه، فهل نقول إن هذا الرضا بغير المعلوم يعتبر فتطلق أو لا يعتبر؟ فلا تطلق. هذا الرجل لو علم أنها زوجته ما رضي أن يطلقها، وكذلك بالمثل الثاني لو علم أنها أمته ما رضي أن يحررها. فالصحيح أن الرضا بغير المعلوم ليس بمعتبر. نعم. ومنها لو أبرأه من 100 درهم مثلا معتقدا أنه لا شيء له عليه، ثم تبين أنه كان له في ذمته 100 درهم، وفيها الوجهان. ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفى عن القصاص. ولكن هذه في الحقيقة قد يقال إن إبراءه منها دليل على أنه يعتقد إيش؟ أنها علي، أنها علي، بخلاف ما لو قال أنا لا أطلبه شيئا ثم تبين أنه يطلبه. لكن إذا قال أنا قد أبرأته من 100 درهم التي في ذمته، فنقول أنك لا تبرئ إلا بعد اعتقاد أن له عليه، أن لك عليه شيئا. فالوجه هنا الصحيح في هذه المسألة أنه ليس الأول، أنه إذا برأه من 100 ثم تبين له عليه 100 فقد ذلك. نعم. ذكر ابن رجب في القاعدة 87 أن إعارة العين المؤقتة. أشياء؟ ذكر ابن رجب في القواعد أن إعارة العين المؤقتة مؤقتة. نعم. أنه يجوز. يعني مثل مثالها إذا عار إلى شهر. كان مفهوم. لكن الظاهر أنها ما يجوز. لأن العقد لازم هو. ولو كان لازما أنا قد أعيرها عليك وأنا ما أرضى أن تستغلها تنتفع بها فقط. أما الاستغلال ما أريد أن أستغلها، مثل ما لو قدمت لك الطعام ما تتمكنت من بيعه مع أني آزمك بتاكل الطعام. الصحيح أنه ما يجوز الإعارة أبدا. الله تعالى أعلم. ثم قال ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفى عن القصاص وسرايته. ثم ترى الى نفسه فهل يسقط القصاص؟ يخرج على وجهين. اشار الى ذلك الشيخ مجد الدين في تعليقه على الهدايه وبناه على ان القصاص على وجهين. نعم. كيف؟ الوجهين. وبناه على أن القصاص هل يجب للميت أو لورثته.